بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل وإياكم إن شاء الله تعالى شرح كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه. وتوقفنا عند الحديث 11، وهو حديث الحسن بن علي. قال النووي رحمه الله: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم أنه أصل عظيم من قواعد أو قاعدة عظيمة من قواعد الورع، وأصل عظيم أو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل من أصول الورع. وهذا الحديث بدأه الإمام النووي بذكر الراوي وهو الحسن بن علي بن أبي طالب. قال: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، ابن البنت يقال له سبط. قال: وريحانته، والريحانة هي الزهرة الطيبة الرائحة، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا كما يحب الإنسان تلك الرائحة الطيبة، وفيه إشارة إلى قربه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة أيضا لم يختص بها الحسن بن علي، وإنما اشترك فيه معه الحسين بن علي أيضا، فقد كان رضي الله عنهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وتقرأ بالضم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قالوا: والفتح أفصح، يعني دع ما يريبك بالفتح أفصح من الضم، وإن كان الضم أيضا جائزا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى القاعدة أو معنى الحديث هو باختصار: دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه، دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. وهذا الحديث فيه أو تطبيق والعمل بهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا: ترك الأمور المشتبهة وترك الريبة، فيها مصالح ومنافع عظيمة. أول هذه المنافع أن فيها راحة القلب، فإن الواقع في الشك لا شك أنه غير مرتاح، بخلاف الذي ترك هذا الأمر المشكوك فيه. ثم إنه أيضا فيه قطع لدابر الوسوسة، العمل بهذا الحديث يقطع الوسوسة، لأن المرء إذا وقع في المشكوك أخذه الوسواس في صحة العمل من عدمه. أيضا من المنافع في تطبيق هذا الحديث أن فيه سلامة الدين وإبراء الذمة، فإن المتجنب للشبهات والترك والتارك للريبة قد سلم له دينه وبرئت ذمته. وهذه منافع عظيمة جدا لا شك أنها مطلوبة ومقصودة. وهنا أيضا من المسائل التي ذكروها، وهي: هل كل شك يترك، أو هل كل شك هنا معتبر حتى يتركه الإنسان؟ الجواب: لا، حتما سيكون لا. لذلك ذكر أهل العلم أن هناك صور من الشك لا يلتفت إليها، من هذه الصور الشك بعد الفراغ من العبادة، فإن الشك المعتبر هو الشك الواقع في العبادة، أما الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه ولا يؤبه له، ولأن الإنسان إذا اعتبر هذا الشك أدى به الأمر إلى ربما إعادة الصلاة في كل وقت وحين. أيضا مما يعين حقيقة على العمل بهذه القاعدة هو عمل الإنسان بغلبة الظن. غلبة الظن دليل يصار إليه ويعمل به، لأن كل شك إذا كان الإنسان يعمل بكل شك لا هدم بذلك العمل بالظن. وأضرب على ذلك أمثلة: الشك في الصلاة كما يقول العلماء لما تكلموا على سجود السهو قالوا الشك في الصلاة نوعان: شك لم يترجح معه شيء، وشك معه غلب الظن. فالشك الذي لم يترجح معه شيء ما هو التصرف حياله؟ يبني على ماذا؟ يبني على الأقل اليقين، يعني واحد شك أنه صلى 3 و4 ولم يترجح معه شيء، فهنا يبني على ماذا؟ يبني على الأقل ويسجد للسهو، ويسجد للسهو قبل السلام. والثاني شك معه غلب الظن، يعني شك 3 و4 لكن يغلب على ظن أنها 4، فهنا هل يبني على اليقين اللي هو الأقل عفوا، ولا يبني على غلبة الظن؟ نقول يبني على غلبة الظن، فلا يأتي بركعة لأنها 4، يغلب على ظن أنها 4 فلا يأتي بركعة، لكن يأتي بماذا؟ يأتي بسجود السهو بعد السلام. إذن الفرق في الصورة الأولى والثانية أن الأولى لم يترجح معه شيء فيبني على الأقل وهو اليقين، والثانية شك معه غلب الظن. والدليل على إعمال هذه القاعدة حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب. وهذا هو غلبة الظن، فليتحرى الصواب، وهذا هو معنى غلبة الظن. وهذا أيها الإخوة ليس فقط في الصلاة، غلبة الظن يجب إعمالها في كل العبادات. واحد في رمي الجمرات، طيب ما يدري هو رمى 6 أو 7 لكن يغلب على ظن أنها 7، ماذا يفعل؟ خلاص يكتفي بها، غلبة الظن مقدمة هنا. في الطواف 6 أو 7 غلب على ظن أنها 7، يكتفي بها ولا يزيد. فما يقوله بعض الناس وهو أنه يعمل الأقل دائما هذا غير صحيح، ومثل هذا لا يعالج حقيقة الوسواس، بل يجعله يتمادى يعني به ذلك الإنسان ولا يعالج ذلك الوسواس. لذلك ينبغي إعمال إيش؟ إعمال غلبة الظن. قال الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن ورواه الترمذي وغيره هكذا. وهذا الحديث يقول عنه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: أصل من أصول الأدب. وهذا الحديث فيه علامة على حسن إسلام الإنسان، وهي ترك الإنسان ما لا يعنيه. وحينما نقول ترك ما لا يعنيه أي ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ليس الأقوال فقط، اللغو والقيل والقال هذه أقوال ينبغي تركها لأنه لا فائدة منها، وهناك أفعال لا قيمة لها، اشغال الإنسان نفسه بما لا يفيد، يضيع سنين عمره في شيء ربما لا يستفيد منه إن لم يكن يضره. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث من أعمله حصلت له فوائد عظيمة، فإن ترك المرء ما لا يعنيه فيه منافع، أول هذه المنافع بقاء الهيبة والمحافظة على الوقار والسمت الصالح، وهذه حلية طالب العلم، فإن حلية طالب العلم هو حسن السمت والوقار وعدم الخوض إذا خاض الناس. ومثل طالب العلم حافظ القرآن كما قال الإمام النووي فيما ينقل عن بعض السلف في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: ينبغي على حامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته هذا الشاهد إذ الناس يخوضون، وبصمته إذ الناس يخوضون. فطالب العلم لا شك أن حليته وزينته تكمن في حسن في تركه ما لا يعنيه، لأن مثل هذا أيضا فيه ضياع الأعمار والأوقات. ما هي الأمور التي تعني الإنسان وما هي الأمور التي لا تعني؟ لأن هنا الحديث لم ينهى عن ترك كل شيء الذي يعني والذي لا يعني، إنما نهى عن ماذا؟ عن إيش؟ عن ما لا يعني، يعني اشتغال الإنسان فيما لا يعني. فإن قال قائل: ما هي الأمور التي تعني الإنسان ويكون الاشتغال بها محمود وليس مذموما؟ من ذلك قالوا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين المتخاصمين، وسؤال أهل العلم، والاشتغال فيما فيه نفع الناس. كل هذا يعني الإنسان، لا نقول أن هذا لا يعنيه. إذن كل ما فيه مصلحة العبد ومصلحة غيره فإن هذا مما يحمد الإنسان إذا اشتغل به. أما الذي لا يعنيك فإنه يشمل عدة أمور، هي كثيرة طبعا من باب المثال ليس الحصر. مما لا يعنيك سؤالك عما لا يفيد، سؤال الإنسان عما لا يفيد هذا لا يعنيك. لهذا كان السلف يذمون المسائل التي لم تقع ويذمون السؤال فيها. وأيضا اشتغال الإنسان فيما لا يهمه. اليوم قبل أن تتكلم بكلمة وتخوض مع الناس ينبغي أن يراقب الإنسان كلماته، هل كلامه الذي سيتكلم به سينفعه عند الله عز وجل أم لا؟ وذلك نقول مراقبة هذا اللسان من أهم ما يكون ومن أعظم ما يجب الحرص عليه. لهذا كان الحسن يقول البصري رحمه الله: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني، إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. فإذا رأيت نفسك مسترسلا في الخوض والكلام تضيع الساعات والسنوات والأيام، ربما بعض الناس تجده يستقيم معك في نفس الوقت والوقت والسنة، لكن تجد أحدهما قد فاق صاحبه، وإذا تأملت في هذا الذي فاق صاحبه تجد أنه عرف كيف يستغل وقته، بينما الأول تجده ربما ضيع سنوات عمره في القيل والقال والذهاب والإياب والاشتغال فيما لا يعني. وهذا الحديث حقيقة نحن أحوج إلى تطبيقه اليوم في عصرنا الحديث مع كثرة خوض الإنسان الناس فيما لا يعنونهم، في سيما في مواقع التواصل اليوم تجد الناس سبحان الله تعلق على كل حدث وتخوض في كل موقف وتحلل السياسة وتتدخل في شؤون الدول، تجد في كل شيء لا يكاد يفتر لسانه ولا بنانه عن الخوض في تلك الأمور. هذا ليس شأن المؤمن الذي يعرف قيمة الوقت قيمة الزمن. قال الحديث 13: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وقد جاءت زيادة عند الإمام أحمد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير، يحب لأخيه من الخير. وهذه الزيادة حقيقة فيها فائدة، لأنها تدخل فيها إيش؟ تدخل فيها أو المباحات أيضا. فإذا ما الذي يحب الإنسان لأخيه من الخير؟ نقول هذا يشمل عدة أمور. أولا محبة فعل الواجب واحد، وفعل المستحب اثنين، وترك الحرام ثلاثة، وترك المكروه أربعة، وأيضا فعل المباح تحب له أيضا أن ينال ما فيه نفع له من المباحات. بعض الناس تجده إذا عرف بأمر فيه منفعة دنيوية كتمها عن إخوانه، لأن لا يريد أن الناس يشاركونه فيها. هذا حقيقة لم يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه. وذاك هذه القاعدة إذا أعملها الإنسان سلم من الحسد، سلم من آفات القلوب، وسلم أيضا من الظلم والبغي والعدوان. لذلك دائما إذا رأيت إنسان يسألك مسألة تتعلق مثلا في التعاملات المالية أو فيما يكون بين الناس، دائما قل له هذا الحديث: اجعل نفسك مكان هذا الذي أنت تتعامل معه. ماذا تريد؟ تحب أن تعامل؟ بماذا تحب أن تعامل؟ فإن قال أحب أن يعاملني بكذا، إذن كذلك ينبغي أن تحب له ما تحب لنفسك. هذا هو الأصل. اليوم بعض الناس كما قال الله من المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. تجد إذا كان الأمر في مصلحته بغى وظلم واعتدى، وإذا كان الأمر عليه طيب أو ضده تجده يعني لا يحب أن يغبن ولو كان في شيء يسير. ليس هذا هو شأن المؤمن. قال: لا يؤمن أحدكم. والنفي هنا نفي الإيمان هنا، هل هو نفي كمال أو نفي صحة؟ لأن نفي الإيمان في الأحاديث لا يؤمن إما أن يكون نفي كمال أو نفي صحة. طيب ماذا تقولون؟ نفي كمال. لماذا؟ لأن لم يقل أحد بأن عدم محبة الإنسان لأخيه من الخير ما يحب لنفسه أنه كفر وردة حتى نقول نفي إيش؟ نفي الصحة. واضح إخوان؟ إذن هذا نفي كمال، أي لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا معنى الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لأخيه، المراد الأصل أنه لأخيه المسلم، لأخيه المسلم. السؤال: هل يدخل الكافر هنا؟ طيب، جمهور أهل العلم على دخول الكافر، وقالوا إن الحديث هنا خرج مخرج الغالب، لأن أيضا كما تحب الخير للمسلم فإنك تحب الخير للكافر، ومن محبة الخير للكافر هدايته ودخوله في الإسلام وتركه الكفر. ومثل هذا الحديث حديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. ذهب الجمهور إلى أن الكافر أيضا مراد بهذه الأحاديث. طيب كيف مسلم يخطب على خطبة كافر؟ متصور هذا ولا لا؟ نعم، إذا كانت كتابية. لماذا؟ قالوا لأن الخطبة على خطبة الكافر والبيع على بيع الكافر سبب لنفرته، لأنه يشعر بالظلم، وهذا مدعاة لنفورة. انظر إلى الشريعة سبحان الله كيف أنها متشوفة لترغيب هؤلاء وإدخالهم في الإسلام. ومن فوائد محبة الخير للغير كما ذكرت التخلص من الحسد وسلامة الصدر ورحمة الخلق وغير ذلك. ولا شك أن أعظم الناس تطبيقا لهذا الخلق من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله جل وعلا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عليه الصلاة والسلام. وذاك من حرصي علينا أنه بلغ الدين وبلغ ما أمر الله بتبليغه. ولهذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحب لك من الخير ما أحب لنفسي. وقال لمعاذ: يا معاذ، إني والله لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الدعاء يقال قبل السلام وليس بعد الصلاة، قال: لأن دبر الشيء آخرة وليس بعده. هذا رأيه رحمه الله، وبعضهم قال بعد الصلاة. طيب، وهذا أيضا الخلق امتثله الصحابة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخذوه من النبي وعلمهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يمتثلون هذا الخلق. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إني لأمر بالآية من كتاب الله عز وجل، قال: فأتعلمها ووددت أن الناس علموا منها ما علمت، أو فقهوا منها ما فقهت. حب الناس يستفيدون، وذاك أخطر ما يكون كتمان العلم وعدم بثه بين الناس ونشره. من رزقه الله علما فإن زكاة هذا العلم تبليغه ونشره، وهذه بركة العلم. ولا ما الفائدة أن تحفظ وتدخر هذا الحفظ في نفسك دون أن يكون للناس أثر ونفع؟ ثم قال الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان حرمة دم المسلم، ودم المسلم حرمته عظيمة جدا، حتى قال أهل العلم إن أعظم الذنوب بعد الشرك هو القتل، القتل بغير حق. ودل على ذلك الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر الوعيد الشديد. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فدم المسلم عظيم. إذا كان ترويع المسلم كبيرة من الكبائر، كيف إذن بقتله؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم أن يروع أخاه. وقال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يضعها. مجرد رفع الحديدة لا لم يجرح ولم يقتل، تلعنه الملائكة. إذن كيف بمن قتل؟ كيف بمن بغى واعتدى؟ فالقضية جد خطيرة وليست هينة حتى يتعرض الإنسان لدماء المسلمين. هناك من المسلمين من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز التعرض لهم بالقتل، وهذا يسميه العلماء القتل بحق، وهم الثلاثة المذكورون هنا. وقوله دم امرئ هنا جاء بصيغة المذكر، هل معنى هذا أن المرأة مباحة الدم؟ لا، وإنما هذا جرى على أكثر الخطابات الشرعية أن تأتي بصيغة المذكر، والنساء يدخلن مع الرجال لأنهم يتساوون فيه، فحرمة المرأة كحرمة الرجل، حرمة دم المرأة كحرمة دم الرجل. قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أولا الثيب الزاني. والثيب الزاني أو الثيب هنا المقصود يعرفه الفقهاء، قالوا: هو كل من وطئ في نكاح صحيح. كل من وطئ في نكاح صحيح. إذن عندنا كم قيد هنا؟ عندنا شرطين: الشرط الأول وطئ، والشرط الثاني أن يكون في نكاح، والثالث أن يكون صحيح، لابد أن يكون نكاح صحيح. ثلاثة شروط. أولا الوطأ، فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها وزنى، هل يرجم؟ يا إخوان لم يطأ. لماذا لا يرجم؟ لأنه لم إيش؟ لم يطأ، في شرط اختل هنا. طيب لو أنه هذا الإنسان وطئ في نكاح غير صحيح، مثل قال النكاح شبهة، واحد دخل على امرأة ظنها زوجته ووطئها ثم بان خلاف ذلك، فهذا الإنسان لو أنه طبعا يفسخ العقد لا شك، هذا الإنسان لو زنى بعد هذا الدخول الغير صحيح، لو زنى هل يرجم؟ ها وطأ ولا ما وطأ؟ لكن وطأ غير صحيح في نكاح غير صحيح، يسمى وطأ شبهة، لذلك مثل هذا لا يقام الحد عليه أصلا، مع أنه وقع على غير امرأته لكنه وقع وقوع شبهة، فهذا هو شرط من يقام عليه حد الرجم، الثيب الزاني. والثيب يطلق على الرجل والمرأة، يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، ورجل بكر وامرأة بكر، كلها صحيحة. الثاني النفس بالنفس، النفس بالنفس، إذا قتل الإنسان قتلا متعمدا فإنه يقتل، طبعا يستحق القتل يعني، ولا يلزم أن يقتل، لأن الآن الحق رجع لمن يا أخوان؟ رجع لأولياء الدم، أولياء القتيل، فأولياء القتيل شرعا إذا قتل ميتهم وقتيلهم يخيرون بين خمسة أمور، أولياء الدم يخيرون بين خمسة أمور، الأول العفو مجانا، العفو بدون مقابل، والثاني القصاص، والثالث الدية، والرابع الصلح على أكثر من الدية، والخامس الصلح على أقل من الدية. لاحظوا ما سميناها الدية، سميناها إيش؟ إذا كان أكثر وأقل إيش سميناه؟ صلح، لأن الدية محددة شرعا. وذاك اليوم لما تجدون بعض الناس تسمعون والله فلان عليه دية مبلغ 35 مليون ريال أو 30 مليون ريال، أولا هل هذا شرعا صحيح يسمى دية؟ الجواب لا، هذه ليست دية، هذا يسمى صلح. هل هو جائز؟ نعم جائز، مبالغ مبالغ فيها، نعم مبالغ فيها، لكن من ناحية شرعية ما في شيء يمنع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما صلحوا عليه فهو لهم. هذه خمسة أشياء. نعم صوت بقى واحدة، لا خمسة قلنا، العفو مجانا، القصاص، الثالث الدية أخذ الدية، الرابع الصلح على أكثر، والخامس صلح على أقل. الدية لو قلنا الدية مثلا تساوي 15,000 دينار، لو طلبوا 30,000 شو نسمي هذا؟ صلح على أكثر. لو طلبوا 5,000 صلح على أقل، لأن الدية محددة شرعا، الدية محددة شرعا. قال النفس بالنفس، ولذلك هذا حق الأولياء. القتل يا أخوان، قتل العمد فيه ثلاثة حقوق، فيه ثلاثة حقوق، حق الله وحق الميت القتيل وحق الأولياء. حق الأولياء ذكرناه قبل قليل، ماذا بقي؟ ها بقي حق الله، وهذا يسقط بالتوبة إذا تاب فيما بينه وبين الله عز وجل وصدق في توبته، والثاني حق الميت، وهذا يكون فيه إيش؟ قصاص يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم حتى يؤخذ الشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي كانت قد نطحتها في الدنيا. الجلحاء اللي ما لها قرون، إذا كان البهائم يتقاص بعضها من بعض كيف بالآدمي؟ إلا أن ابن القيم رحمه الله يقول إذا صدق القاتل في توبته وتاب توبة نصوح وصدق في توبته عفى الله عنه القتيل يوم القيامة، الله أكبر، ويكافئ الله هذا القتيل بأعظم مما يرجوه من القاتل. طيب رح يرضى ولا ما رح يرضى؟ ها لو قلنا نعطيك أكثر، فضل الله واسع. طيب فضل الله واسع، لذلك هذا فيه أيضا فتح باب التوبة للقاتل وعدم يعني اليأس من رحمة الله عز وجل. الثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يشمل المرتد، فإن المرتد تارك لدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فإنه يقتل. ويدخل في هذا الحديث أيضا في هذا النوع القسم الثالث يدخل فيه الخوارج، لأن الخوارج حقيقة مفارقون للجماعة، ولذلك الصحابة قاتلوهم واستباحوا دماءهم لأنهم باغون معتدون، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنهم تاركون للجماعة، خاصة إذا تعرضوا لسبيل المؤمنين وطرقهم ودمائهم. السؤال هل القتل مختص بهذه الثلاث؟ جاء في الشريعة هناك بعض الذنوب ترتب عليها قتل لم تذكر في الحديث لكنها جاءت في حديث أخرى، مثال ذلك قتل الساحر، حد الساحر ضربه بالسيف. مثال ذلك اللواط أجلكم الله، من رأيتموه يقول صلى الله عليه وسلم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذه التي ذكرتها الصحيح أنها داخلة في الثلاث المذكورة فهي فرع عنها. لو قلنا الساحر أقرب الثلاث حتى يدخل الساحر فيها، أي وحدة؟ تارك لدينه، لأن السحر كفر. اللواط يدخل في ماذا؟ في الثيب الزاني، يعني من هذا الباب، فهي فيها شبه بها وإن كانت جاءت فيها نصوص خاصة. أيضا قالوا يعني حد الحرابة، الحرابة فيها أيضا مفارقة للجماعة، تعدي على دماء الناس وأموالهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ومثله أيضا يدخل فيه تارك الصلاة، فإن تارك الصلاة نص الفقهاء على قتله إذا استتيب ولم يتب فإنه يقتل. يدخل في أي واحد من الثلاث؟ تارك لدينه، لأن ترك الصلاة كفر ردة، نسأل الله العافية. طيب ثم قال الحديث الخامس عشر، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آداب صدرها بقوله لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعناه يعني هنا في ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر المبدأ والمعاد، يعني من كان يؤمن بالذي خلقه ابتداء وهو الله والذي إليه معاده انتهاء، طيب فليفعل كذا وكذا وكذا، هذا معنى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا الحديث شبيه بحديث سابقة مثل حديث أمسك عليك هذا، وحديث أو مؤاخذ بما تكلم، وحديث كما سيأتي، وحديث من حسن لسان المرء تركه ما لا يعني، لكن فيه التأكيد على أهمية حفظ اللسان. وهذا الحديث فيه أهمية الصمت إلا عن خير، ولذلك الصمت مطلوب إلا عن خير. بعض السلف سئل قالوا له ما نراك تتكلم كثيرا، مثل بعض الناس اليوم يلوم بعض الناس إذا وجده طويل الصمت قليل الكلام، ربما وبخه، قيل له: ما نراك تتكلم كثيرا. فقال رحمه الله: ما ندمت على السكوت قط، ولكني ندمت على كثرة الكلام. فعلا الذي لا يكثر الكلام لا يمكن أن يندم غالبا، ولهذا قيل: من كثر كلامه كثر إيش؟ كثر سقطه. وقيل: من كثر كلامه كثر زلله. وهذا واقع، فإن كثير الكلام كما قيل كثير الاعتذار، والمؤمن العاقل هو الذي يحفظ لسانه إلا عن خير. ولذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الخير هذا الذي تكلم به هو الذي يكتب له، تكتبه الملائكة له. وهنا مسألة، وهي: ما هو الذي تكتبه الملائكة على بني آدم؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصحيح أن رقيب وعتيد هنا ليست أسماء الملائكة، إنما هي أوصاف لهم، يعني ما في ملك اسمه رقيب ولا عتيد، المراد هنا وصف لهم. طيب ما الذي يكتبه هذان الملكان؟ هذه مسألة فيها خلاف. القول الأول أنهم يكتبون فقط ما يتعلق به الثواب والعقاب، ما يتعلق به الثواب والعقاب، وهذا ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول الثاني أنه يكتب كل شيء، حتى قوله: أكلت وشربت ونمت وبعت واشتريت، بل قيل يكتب حتى الأنين، أنين المريض، كل شيء يكتب عليه. والأمر حقيقة محتمل للأثنين جميعا، فإن الله لا يعجزه أن يوكل ملائكته بكتابة كل شيء على بني آدم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار، أصل الجار مأخوذ من الجوار، والجيران ثلاثة: الجار الأول جار مسلم قريب، جار مسلم قريب، قريب يعني رحم، له قرابة. هذا كم حق له؟ ها يا إخوان، ثلاث حقوق: الجوار والإسلام والقرابة. الثاني جار مسلم، وهذا كم حق له؟ إن أقصد غير قريب، يعني كم حق؟ حقان. والثالث جار كافر، حتى الجار الكافر له حق، حق الجوار. وحقوق الجيران، هناك حق واجب وهناك حقوق حق مستحب أو حقوق مستحبة. ما هو حق الجار الواجب؟ قالوا: حق الجار الواجب هو كف الأذى عنه، يعني هذا لا تبرأ به ذمة أحد، إذا تركه لا تبرأ ذمته، وهو كف الأذى، الأذى القولي والأذى الفعلي، ها، سبه، شتمه، إساءة، أو تسليط الأولاد عليه، إلقاء القاذورات، تضييق عليه في سيارته، كل هذه حقوق، هذا كف الأذى مطلوب. وما عدا ذلك يكون مستحبا: عيادته، إعانته، تهنئته، مشاركة في أفراحه، في أتراحه، هذا من إكرام الجار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب من هم الجيران؟ ما هو حد الجار؟ هذا المسألة ذكرها البخاري في الأدب المفرد. طيب قيل: الجيران، ها، تسمعون بعض الناس يقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم وصى بسابع جار، ها، ما ولا لا، هذا حديث ما في دليل. يعني أكثر ما قيل في الجيران أثر عن الحسن البصري، ها، قال: الجيران 70 أمامك و70 خلفك و70 عن يمينك و70 عن يسارك، ها، يعني جنوب السرة كلهم، إيش رأيكم؟ هذا أقصى ما قيل، وهذا ذكره البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عنه رحمه الله. والصحيح والله أعلم في المسألة، هناك قول، هذا نقول أكثر ما قيل في الجيران، وأقل ما قيل في الجيران قالوا الجار الذي له حق يعني قالوا هو الذي يشهد معك صلاة الصبح في جماعة يعني اللي يشهد كل الصلوات إلا الفجر هذا ليس جارا ولو كان قريب لك. واضح يا إخوان؟ هذا الدائرة أضيق الآن. شوفوا قبل قليل قلنا الدائرة الأوسع اللي هي كم قلنا 70 70 70 70. وقيل الدائرة الأضيق الذي يشهد معك الصبح في جماعة. والصحيح والله أعلم في المسألة هذه أن الجار الذي له حقوق مرجعه لعرف الناس إلى الأعراف، والعرف حقيقة منضبط. يعني اليوم الشارع الطوالي مو مثل الحارة مثلا المغلقة، أليس كذلك؟ الجيران في القرى الصغيرة ليس كالجيران في المدن. هذه اعتبارات الأعراف لها اعتبار، والعرف دليل شرعي. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف أصله في اللغة من ضاف إذا مال، ولهذا جاء في الحديث لما ذكر صلى الله عليه وسلم أوقات النهي ماذا قال؟ قال حين الوقت الثالث، قال حين تضيف الشمس للغروب. شنو تضيف يعني؟ تميل، تميل. وسمي الضيف ضيفا لأنه يميل على المضيف، يميل عليه يطلب ضيافته منه. والضيف كلمة ضيف يقال للواحد ضيف ويقال للجماعة القليلة. الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام من الملائكة كم عددهم؟ قيل أنهم ثلاثة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فيصح الضيف تطلق على واحد وتطلق على إيش؟ على الجماعة القليلة. أما الجمع فهو أضياف، تقول جاءني أضياف إذا كانوا كثير، وإذا كانوا أكثر هذا يسمى جمع الجمع، يسمى جمع الجمع، يسمونهم ضيفان، يسمونهم ضيفان وضيوف. إذن أقلهم كم قلنا؟ نسميهم إيش؟ ضيف للواحد والجماعة القليلة. أكبر منهم أضياف، أكثر منهم ضيفان وضيوف. طيب، والضيافة حكمها، الضيافة حكمها قد تكون واجبة في حالة ومستحبة في حالة. لهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الضيافة واجبة على أهل البوادي، مستحبة على أهل المدن. واجب على أهل، يعني يجب على أهل البادي أن يضيفوا ضيفانهم وضيوفهم وجوبا، وإلا أثموا بذلك. السؤال هنا لماذا فرق الإمام أحمد بين المدينة والبادية؟ من يعرف؟ شو اللي تبادل للذهن يعني؟ شو اسمك؟ يعقوب، يلا. أي ممتاز. المدينة ما يجوعون؟ أي كلام، أنت أصبت الجواب. البادية قالوا أوجب الإمام أحمد الضيافة في البادية، قالوا لأن الإنسان في البادية الضيف إذا رد ربما إيش؟ ربما يهلك، أو في أقل الأحوال قد يضيق عليه، صح ولا لا؟ لكن في المدينة، المدينة ما يضيق، هناك مطاعم، هناك فنادق، هناك محلات. فمن هنا فرق بين المدينة وبين البادية. ومثل المدينة مثل البادية قال القرى الصغيرة، القرية الصغيرة مثل البادية، لأن أيضا فيها ضيق عند عدم الإضافة. وأما قدر الضيافة الواجب قالوا يوم وليلة، قدر الضيافة الواجب يوم وليلة. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، ولا يحل لرجل أن يجلس حتى يؤثم صاحبه، يعني أكثر من ثلاث. فصار عندنا اليوم الأول واجب، واليوم الثاني مستحب، والثالث مستحب، واليوم الرابع مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه قد يضيق على من؟ على صاحب البيت. لأجل ذلك كرهوه. الحديث 16 نختم به عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث بلا شك أن العمل به يجعل الإنسان في سلامة من كثير من الآفات، آفات اللسان والأقوال والأفعال والتصرفات، لأن الغضب إذا حل بالإنسان فإنه يتوقع منه كل شيء. إذا غضب شتم وسب ولعن وضرب بل وقتل، ولهذا العرب كانت تقول الغضب بذر الندم، الغضب بذر الندم، الذي يغضب هو كمن يبذر الندم، لا ثمرة هذا الغضب هو الندم، ولأن الإنسان لا يشعر بآثار غضبه إلا بعد أن يزول الغضب، لكن ليس كل شيء يستطيع إصلاحه. طيب، ليس كل شيء يستطيع إصلاحه. والغضب تعريفه قالوا غليان دم القلب، غليان دم القلب، وهذا في حق المخلوق. وأعني بذلك هل الله عز وجل يوصف بالغضب ولا لا؟ هل من صفات الله الغضب؟ الجواب نعم. أين الدليل؟ قبل قليل آية القتلة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أيضا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني يغضبونا، والله جل وعلا موصوف بالغضب، إلا أن غضب الله سبحانه وتعالى غضب لا يشابه غضب المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء. لذلك الذين أنكروا صفة الغضب ما هي شبهتهم؟ قالوا إن الغضب غليان دم القلب وهذا لا يليق بالله. نقول لهم هذا غضب المخلوق، والله لا يشبه بخلقه. كونكم تخيلتم هذا الصورة الذهنية عن الرب عز وجل، هذا في حد ذاته، هذا في حد ذاته تمثيل محرم. لذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية كل معطل ممثل. هم حقيقة لما عطلوا الغضب قبل التعطيل هم وقعوا في ماذا؟ وقعوا في التشبيه والتمثيل، يعني تصوروا لله صورة في الذهن ثم بعد ذلك عطلوا، ولهذا قيل كل معطل ممثل وليس كل ممثل معطل. اللي يشابه الله بخلقه لا يلزم منه أن يعطل. والغضب طيب كما قيل أساس كل بلاء، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكرر الوصية لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهنا مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب في ذاته أو نهى عن آثار الغضب؟ الجواب الثاني، لأن الغضب لا ينفك عن الإنسان، ما في أحد يسلم من الغضب، فقد غضب خير البشر صلى الله عليه وسلم، غضب وانتفخت أوداجه واحمر وجهه لما تجادل رجلان في القرآن، وغضب موسى عليه السلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. الغضب واقع ما يمكن ينفك، لكن الغضب ينقسم إلى قسمين، غضب مذموم وغضب محمود. المراد في الحديث هنا هو الغضب المذموم ولا المحمود؟ لا تغضب، غضب المذموم. قالوا هذا إذا كان في أمر دنيوي، هذا في أمر دنيوي. الغضب الثاني غضب المحمود، وهذا إذا كان لأجل الدين، إذا كان لأجل الدين. ومنه ذكرنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بعضهم يضرب الآيات بعضها ببعض، طيب، وغضب عليه الصلاة والسلام قال بهذا أمرتم، بهذا أمرتم. وأيضا من الغضب الوارد في لأجل الدين قصة موسى لما ألقى الألواح، ألقى الألواح من عظم ما رأى من عبادة العجل عياذا بالله، هذا أيضا غضب محمول إذا كان لأجل الدين. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يرسل ملك لإنزال العقوبة على أناس عصاة، فلما جاء الملك إليهم وجد فيهم رجلا صالحا، فرجع إلى الله عز وجل قال: يا ربي أرسلتني لأنزل العذاب بهم، فوجدت فيهم فلانا رجلا صالحا. فقال الله جل وعلا: ابدأوا به، لم يتمعر وجهه لأجل الله، لأنه رضي بالمنكر وبقي معهم فيه، أقرهم عليه، فلذلك استحق هذه العقوبة لأنه لم يتمعر وجهه لأجل الله. ولذلك أخطر ما يكون على الإنسان أن يرى المنكر ولا ينكر ذلك المنكر، لا بيده إن كان له قدرة، ولا بلسانه إن كان له قدرة، ولا حتى بقلبه عياذا بالله. لذلك يقول أهل العلم: إن إلف المعصية شر من فعلها، نسأل الله العافية. كل إنسان يألف المعاصي ولا يتغير وجهه ولا ينقبض قلبه عند رؤيتها، هذا أخطر من المعصية ذاتها، لأن هذا دلالة، نسأل الله العافية، على طمس القلوب، وهذا أخطر، وهذه عقوبة. لهذا يقول مالك بن دينار: ما أنزل الله عقوبة على عبد أشد عليه من قسوة قلب. وهذا تجد في الآيات والنصوص: ختم والطبع والران، هذه كلها عقوبات قلبية، لو تأملت فيها تجدها هي ثمرة لعدم إنكار المنكر، لأن عدم الإنكار دليل الرضا، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. قال: لا تغضب، يقول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل. وأيضا في الحديث في مطلعه قال: أوصني، وهذا فيه حرص الصحابة على أن يسألوا عما يفيدهم في دينهم ودنياهم. فلذلك النصيحة نحن مأمورون بها، مأمورون بها أداء، ومأمورون بها قبولا. لذلك الواجب على الإنسان أن يبادر إلى نصح، إلى قبول النصيحة إذا نصح، وأن يبادر إلى نصح غيره أيضا. وذلك كلما ضعفت النصيحة في الناس فشت المنكرات وكثرت الأخطاء ووقع الزلل، لأنه ما في ناصح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على النصيحة، قال: الدين النصيحة. وقد مر معنا: الدين النصيحة، الدين النصيحة. الحديث الذي رواه مسلم، حديث أبي تميم الداري رضي الله تعالى عنه. وعلى المنصوح أن يقبل النصح حتى لو كان يعلم أن الناصح مخطئ في نصحه، أو استخدم أسلوبا فجا، فإن مثل هذا نقول هذا شيء، وقبول النصيحة شيء آخر. إساءة الناصح ليس مبررا لرد النصيحة، فاقبل النصيحة واحمد الناصح، وإن رأيت أن كلامه صحيح احمد الله أن الله هيأ لك من ينصحك، وإن رأيته خطأ طيب فاقبل النصيحة، واجعل وكن سببا في إعانة إخوانك على المداومة على النصح والاستمرار عليها، لأن الناصح إذا وجد من يرده مرة ومرتين وثلاث ماذا سيؤدي به الأمر؟ إلى ترك إيش؟ إلى ترك النصيحة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم به، شبه أو بين بأن من صور الكبر عدم قبول النصيحة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رده وغمط الناس. والحمد لله النصائح اليوم قد تتأتى بالمشافهة، وقد تتأتى بإيش أيضا؟ بالرسالة، بالكتابة. اليوم الوسائل الجديدة هذه، كان الإنسان لكن يستخدم الرفق واللين والأسلوب الحسن، الحكمة، تحيين الوقت المناسب، الكلمة المناسبة، وأيضا يستخدم آداب النصيحة. هذه كانت موضوع خطبتنا الماضية، آداب النصيحة، لأنه موضوع مهم. ابن المبارك رحمه الله، من جميل ما قرأت عنه، أن رجلا عطس في مجلسه ولم يحمد الله، فقال له ابن المبارك، انظر إلى أدب السلف في نصحهم، قال له ابن المبارك رحمه الله، قال له، يسأل هذا العاطس، قال له: ماذا يقول من عطس؟ فقال الرجل: الحمد لله. قال المبارك: يرحمك الله. ما قال له والله إيش، ما قال له أنت لم تحمد الله فلا نشمتك، خلاص أجابه بما بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب اللين. من جميل ما قرأت في تفسير قوله تعالى في قصة إبراهيم مع أبيه: يا أبتي انظر إلى أدب إبراهيم. أبو إبراهيم يا أخوان مسلم ولا كافر؟ كافر. انظر ماذا كان يقول لأبيه: يا أبتي، في خطاباتها الطويلة مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. طيب، هو حقيقة يعني معنى كلام إبراهيم لأبيه يعني كان يقول: يا أبتي علمي الذي عندي أكثر من العلم الذي عندك، مع أن أصلا عند أبوه إيش؟ عند علم أبوه، ها اللي اختار الكفر عند علم، هذا ما عنده علم. لكن انظر، ما قال له أنا عالم وأنت جاهل، إنما قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني العلم الذي عندي أعظم من العلم الذي عندك، فأثبت له العلم مع أنه ليس عنده علم كون اختار الكفر، لكن هذا من باب الترفق به، ومن باب أن يلين قلبه لقبول النصيحة عليه الصلاة والسلام. طيب، نتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.